مسامع الخير للإنشاد تقدم. يحكى أنه لما كان منشدنا أبا ياسر خلف قبان الطاووت طلب من السجانين أن يدخلوا عليه طفلته شيماء، فأبوا عليه ذلك، فارتعدت أوصاله من ألمه وقهره، وفاضت عبراته، فأنشد لابنته يقول: البارحة شفت شيماء ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني، جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني، بنت العزيزة وقلبي كل ما فيني، هي سلوتي في حياتي وفرحة أحزاني، هي فتنتي هي ظناتي وغربة سنيني، هي بسمتي وذكرياتي وعذب ألحاني، خلوا حديد السجن من بينها وبيني، حتى الطفل يمنعونه وعندهم جاني، يا أبوي أنا أحبك وحبك يدفيني، إمتى تجينا وأشوفك عندنا ثاني، أريد أحس بوجودك لا تخليني، أريد أعيش بحنانك وأنت ترعاني، أريدك اليوم للروضة توديني، وأعود وألقاك يابه منتظر هاني، في المدرسة علموني برك وديني، وادعي لكم في صلاتي بر وإحساني، لبيك يا نفسي وحبي ونظر عيني، روحي فداك ومنية اليوم تلقاني، أسطر بحبكم شعري ودواويني، وهديك عمري قبل ما تذبل أغصاني. البارحة شفت شيماء ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني، جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني، بنت العزيزة وقلبي وكل ما فيني، هي سلوتي في حياتي وفرحة أحزاني، هي فتنتي هي ظناتي وغربة سنيني، هي بسمتي وذكرياتي وعذب الحاني، بنت العزيزة وقلبي وكل ما فيني، هي سلوتي في حياتي وفرحة أحزاني، هي فتنتي هي ظناتي وغربة سنيني، هي بسمتي وذكرياتي وعذب الحاني. البارحة شفت شيماء ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني، جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني، خلوا حديد السجن من بينها وبيني، حتى الطفل يمنعونه وعندهم جاني، يا أبوي أنا أحبك وحبك يدفيني، إمتى تجينا وأشوفك عندنا ثاني، خلوا حديد السجن من بينها وبيني، حتى الطفل يمنعونه وعندهم جاني، يا أبوي أنا أحبك وحبك يدفيني، إمتى تجينا وأشوفك عندنا ثاني. البارحة شفت شيماء ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني، جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني، أريد أحس بوجودك لا تخليني، أريد أعيش بحنانك وانت ترعاني، أريدك اليوم للرضا توديني، وأعود وألقاك يابا منتظر هاني، أريد أحس بوجودك لا تخليني، أريد أعيش بحنانك وانت ترعاني، أريدك اليوم للرضا توديني، وأعود وألقاك يابا منتظر هاني. البارحة شفت شيماء ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني، جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني، في المدرسة علموني برك وديني، وادعي لكم في صلاتي بر وإحساني. لبيك يا نفسي وحبي ونظر عيني، روحي فداك ومنيت اليوم تلقاني. في المدرسة علموني برك وديني، وادعي لكم في صلاتي بر وإحساني. لبيك يا نفسي وحبي ونظر عيني، روحي فداك ومنيت اليوم تلقاني. البارحة شفت شيمة ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني. جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني. أسطر بحبكم شعري ودواويني، واهديك عمري قبل ما تذبل أغصاني. البارحة شفت شيمة ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني. أسطر بحبكم شعري ودواويني، واهديك عمري قبل ما تذبل أغصاني. البارحة شفت شيمة ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني. البارحة شفت شيمة ودمعت عيني، والنوم بسباب همي فارق أجفاني. جتني الزيارة وزاد الشوق يكويني، صارت جروحي من الحرمان نيراني. صارت جروحي من الحرمان نيراني. صارت جروحي من الحرمان نيراني.